السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم في هذه المادة التي سوف نستدرج بكم في علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. سوف نبدأ بإذن الله عز وجل بتعريف علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد وكيف نشأ علم التخريج ودراسة الأسانيد، ثم نأتي ونطبق على عينات كثيرة حتى يكون عندنا إلمام في هذا العلم بإذن الله عز وجل. فقط نتأكد الصوت ممتاز، ما في إشكالية قبل أن نبدأ بالشرح بإذن الله عز وجل، لا إشكالية في الصوت، الحمد لله. طيب، في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سوف نتعرف على تعريف التخريج، ثم نتدرج بعد ذلك إلى أهمية التخريج وفائدة التخريج ووجه الحاجة إلى علم التخريج، ثم نذهب بعد ذلك إلى لمحة موجزة في عن علم التخريج وعن تاريخ التخريج، ثم نأتي على أشهر كتب التخريج والتعريف ببعضها ونبذة موجزة عن مؤلفيها بإذن الله عز وجل. هذا سوف يكون إن شاء الله كله في المحاضرة هذا، وهو كيف ما هو علم التخريج، علم التخريج ما هو، ثم أهميته وفوائده ووجه الحاجة إليه، ثم نتعرف على تاريخ التخريج هذا، علم تاريخ التخريج، ثم على أشهر الكتب التي درست علم التخريج والتي اعتنت في علم التخريج، ثم نعرف ببعضها كجزء من علم التخريج كيف تعاملت هذه الكتب مع التخريج، وبالإضافة إلى تعريف بمؤلفها بإذن الله عز وجل. طبعا كما تعرفون بارك الله فيكم أن علم التخريج، أن علم التخريج عندما نقول التخريج سواء لغة أو اصطلاحا، فإنه يطلق على عدة معاني كما عرفها العلماء وغيرهم من المؤلفين الذين ألفوا في علم التخريج. قالوا التخريج أنه يأتي إلى عدة معاني. المعنى الأول قد يأتي بمعنى الاستنباط، أنك تستنبط هذا الحديث، الاستنباط وهو الاستخراج، أن تستخرج هذا الحديث للناس لطلبة العلم، حيث يكون الحديث مطمورا لطلاب العلم أو لغيرهم من طلاب العلم أو للناس أيضا، ثم يأتي هذا المخرج وهذا الذي يعتني بعلم التخريج ويظهره للناس. أو ربما يكون بمعنى التدريب، عندما نقول هذا الطالب تخرج من الكلية الفلانية، أي أنه تدرب في هذه الكلية ثم تخرج من هذا، فيأتي بمعنى التدريب. أو يأتي بمعنى كما ذكر الأخ خالد بمعنى التوجيه، بمعنى التوجيه أن تبين وتخرج المسألة، أي بمعنى توجهها. إذن هناك ثلاثة تعاريف لعلم التخريج. يأتي التخريج على عدة معاني، منها الاستنباط، ومنها التدريب، ومنها التوجيه. نعيدهم: الاستنباط، التدريب، التوجيه. الاستنباط، التوجيه، التدريب. ما هي إذن بارك الله فيكم؟ لو تكتبوها تفاعلوا معي بارك الله فيكم حتى نعرف من هو الموجود ومن هو الذي داخل بالاسم وذهب، حتى نميز في النهاية. إذن ما هي ثلاثة أمور؟ الاستنباط والتدريب والتوجيه، هذا احفظوها. يعني أينما وجدت في أي كتاب، في أي كتاب قال لك علم التخريج لا يذهب عن ثلاثة أمور، إما الاستنباط أو التدريب أو التوجيه، وكلها يأتي بنفس البوتقة، بنفس الموضوع. ولو أتينا إلى علم التخريج وأنا قلت لك الآن ما هو علم التخريج بالنسبة لك أنت، لو قبل أن نبدأ بهذا العلم ماذا يعني لك علم التخريج بالنسبة للتخريج، قلت لك خرج لي الحديث الفلاني، خرج لي المسألة، ماذا يعني لك التخريج؟ سوف تقول لي ماذا؟ بمعنى الإبراز والإظهار، أن أبرز هذا الحديث وأن أظهر هذا الحديث للناس، هذا هو، أن يعني أظهر وأبرز، أو الاستنباط التدريب التوجيه هذا بشكل عام. ثم قالوا أن العلم التخريجي وهو الإخراج بمعنى الإبرازي والإظهار وهو الذي يكون ربما هذا الأقرب، لأنك أنت عندما تأتي إلى حديث غير واضح غير مظهر للناس أنت تقوم بإبرازه وبإظهاره للناس. طيب ماذا نقول عندما نقول أخرجه البخاري؟ أخرجه البخاري نسمع كثير أخرجه البخاري، ماذا يعني الآن؟ نطبق الآن أخرجه البخاري ماذا يعني؟ أي أبرزه للناس، أبرز، نعم أحسنت، أبرزه للناس وأظهره للناس، أي أبرزه وأظهره، هذا معنى أخرجه البخاري. أخرجه البخاري أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه، ببيان مخرجه. يعني عندما تأتي أنت إلى حديث، يعني أنا قلت لكم حديث، أي حديث دون ذكر السند، دون ذكر السند، طب ما أين خرجه العلماء؟ أين ذكره العلماء؟ تقول لي أخرجه البخاري. الآن مباشرة عندما تقول لي أخرجه البخاري أي أن البخاري قام بإخراج هذا الحديث بإبرازه وبإظهاره وبيان مخرجه، وهو السلسلة والذي انتهى إليه هذا الحديث من الصحابي أو التابعي، وهو مخرج الحديث. طبعا كذلك في عندنا كلمات يستخدمها البخاري، خرجه البخاري، أخرجه البخاري، نفس الشيء، خرجه البخاري أي أخرجه، أي ذكر مخرجه، ذكر مخرجه. الآن الأمور واضحة يا أخوان طلاب طالبات؟ الآن لحد الآن هل في شيء صعب نعيده؟ لحد الآن هل في شيء صعب والأمور تمام؟ إذا الأمور تمام فقط اضغط واحد، إذا الأمور عندك تمام ما في عندك إشكالية اضغط واحد، عندك إشكالية اضغط اثنين أساس أعرف أين عندك المشكلة. لم أفهم معنى التدريب، نعم نعيد المعاني، قلنا الاستنباط والتدريب والتوجيه كل هذه تأتي بمعنى التخريج، يعني لما ذكرت بكلمة تخريج تأتي بهذا المعاني. من معاني التخريج أنت عندما تقول هو ذكرت بمعنى تريد التدريب، تريد التدريب. طبعا عندما تذكر التدريب أي مثلا أقول خرجه في الأدب فتخرج، أنت كيف؟ خرجه في الأدب فتتخرج فهو خريج. عندما تقول أن مثلا الطالب تدرب في الكلية الفلانية نسميه خريج، أي أنه تخرج من هذه الكلية بعد أن تدرب بهذه الكلية، بعد أن تدرب بهذه الكلية. طيب نأتي إلى التخريج عند المحدثين، هذا الآن ذكرناه كله بشكل عام، إيش عن تخريج؟ أي علم تدرسه، أي علم تقوم بدراسته لابد أن تعرف هذا العلم ماذا يعني لك. عندما أنت كطالب الآن بعد أن تنهي هذه المادة لابد يكون عندك إلمام بعلم التخريج كاملا وبعلم الدراسة الأسانيد كاملا بإذن الله عز وجل. فقط تابع معي، تابع وكون ذهنك معي، لأن هذه المحاضرات التخريج الأسانيد الحديث التحليلي نصوص ما ينفع تسمع التسجيل، لأنه تحتاج إلى أن تكون يعني كما يقولون ذهنك معي الآن يكون فيها المعنى الأول تجري. نعم هذا المعنى لا، لأن نأتي للتخريج، التخريج عند المحدثين، التخريج عند المحدثين هو سوف نعيد الذي ذكرناه، نعيد الذي ذكرناه. طبعا عندما نقول التخريج عند المحدثين أولا هو مرادف للإخراج، أول واحدة هذا من المعاني عند المحدثين وهو مرادف للإخراج كما ذكرناها. الإخراج هو إظهار الحديث للناس بذكر مخرجه، الإخراج عندما أقول لك خرج لي هذا الحديث أي أخرجه للناس، بين مخرجه، بين سنده للناس، من أخرجه من العلماء. مثال إذا نوجه الإخراج نقول مثلا هذا حديث أخرجه البخاري أو خرجه البخاري، أخرجه البخاري أو خرجه البخاري بمعنى الإخراج، بمعنى الإخراج أي أنه أظهره للناس وأخرجه للناس، هذا المعنى الأولان عند المحدثين هو الإخراج. إذا رحت الآن راح أذكر ثلاث أمور، الإخراج والتخريج والدلالة نفس المعنى، كلهم يبين بالنهاية أنك تخرج الحديث للناس، تبينه للناس، تذكر مخرجه، تذكر سند الحديث حتى نعرف من خرجه من العلماء. إذا المعنى الأول وهو الإخراج. المعنى الثاني وهو أن تخرج هذا الحديث من بطون الكتب ورواياتها، أن تأتي إلى هذا الحديث ثم تذهب إلى الكتب الأصلية، إلى بطون الكتب وتخرج هذا الحديث، وتخرج هذا الحديث. إذن الإخراج أو إخراج الحديث من بطون الكتب وروايتها، ماذا يقول الإمام السخاوي في فتح المغيث؟ ماذا يقول الإمام السخاوي؟ يقول والتخريج إخراج المحدث الأحاديث من بطون الكتب والأجزاء والمشيخات والكتب. إذن ماذا تعني هنا؟ أن تخرج هذا الكتاب، أن تخرج هذا الحديث من بطون الكتب، من بطون الكتب. طبعا ترجع أهم شيء أن ترجع، وهذا أهم شيء، أن ترجع إلى الكتب الأصيلة. الآن راح فنذكرها. ليس كل كتاب تستخرج منه الحديث، بل أنك إذا ذهبت إلى بعض الكتب وأخرجت منه الحديث يعتبر ضعف في المخرج، في المحدث. يعني لا يمكن أن تأتي إلى رياض الصالحين وتقول هذا حديث مثلا مروي في رياض الصالحين، هذا لا يسمى تخريج، هذا لا يسمى تخريج. عندما تقول إيش أن والله هذا الحديث أخرجه الرياض في رياض الصالحين وغيره، لا، أنت تذكر إلى الكتب الأصلية. المعنى الثالث هو معنى الدلالة، معنى الدلالة أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية. تمام، معاني أن تذكر الحديث وتوجهها إلى مصادر الحديث الأصلية أي الدلالة. إذا المعنى الآن معنى الدلالة بمعنى إخراج الحديث أو مرادف للإخراج. لأن المعاني، إذا لاحظت المعاني الثلاثة كلها تدور حول ماذا؟ المعاني الثلاثة الآن ذكرناها عند المحدثين تدور حول ما، حول ماذا؟ تدور حول ماذا؟ كليات الآن الدلالة الإخراج وهو الإبراز والإظهار، كلها تدور حول أن تبرز الحديث، أن تظهر الحديث، هذا الذي يقصد به. طبعا الآن لو قلت لك ما هو أقرب يعني تعريف للمحدثين، هو التعريف الثالث، وهو التعريف الثالث هو أن تخرج الحديث من المصادر، من مصادر الحديث الأصلية، من مصادر الحديث الأصلية، وهذا هو المعنى الأقرب، وهو المعنى الذي يستخدم عادة، أن تخرج الحديث من بطون الكتب، من بطون الكتب الأصلية، الأصلية من بطون الكتب الأصلية. طبعا لو الآن نعطيكم تعريف واضح، الآن تعريف واضح لعلم تمام. لأن هذا تعريف تخريج اصطلاحا، هذا كل ذكرناه الآن ودرنا معه، وهذا هو أن تعرف الحديث، أن تعرف التخريج، عفوا، أن تعرف التخريج، وهو الدلالة. هذا المصطلح ربما يكون شائع عند علماء الحديث وعند المحدثين، يعني عندما تقول حديث خلاص يذهب ذهنك إلى هذا التخريج. بمعنى التخريج هو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. تمام، إذن الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية، حطوا خطوط تحت الأصلية، أهم شيء الأصلية يا إخوان. ما تأتي لحديث تخرجه من تقول لي ذكره مثلا الدكتور الفلاني في كتابه، لا، هذا ليس تخريج. هذا الآن سوف يعني نذكر لكم بعض أقوال العلماء، إذا ذكرت هذا الكلام عزوت الحديث إلى غير مصادرها يعتبر إما جهل في المحدث، وإما ضعف وقلة اطلاعي على علم الحديث، بل لابد أن ترجع إلى الكتب، إلى البطون الحديث الأصلية، وسوف نذكرها. إيش يعني أصلية؟ سوف نذكرها إن شاء الله، كله سوف نأتي. إذا الآن التخريج هو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده. شوف أهم شيء كمان، أخرجته بسنده، وهو مخرج الحديث، نسميه مخرج الحديث، وهو السند الذي يأتي به الحديث، ثم بعد أن تخرجه ثم يأتي علم التحقيق، وهو بيان مرتبته عند الحاجة. طبعا علم التحقيق قديما ما كان موجود إخوان، أيام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما كان علم التحقيق وعلم التخريج. لماذا؟ إذا أرادوا حديث حافظين الحديث أين؟ في الصدور، ما كانوا بحاجة لهذا الأمر. متى أصبح علم التخريج وعلم التحقيق وغير ذلك؟ عندما ابتعدوا عن هذا العلم، وأصبح الصعوبة عندهم بالرجوع إلى الحديث، أنشأوا علم التخريج وعلم الأسانيد وعلم الحديث التحليل وغير ذلك من هذه العلوم، وعلم هذه العلوم. بالعصور الأولانية ما كان عندهم حاجة، إن والله كله مسطر عندهم في الصدور، وكما يقولون يعني عندما حدثت الفتنة قلنا لهم هاتوا إسنادكم، خلاص أعطونا الإسناد الآن. تمام، ولولا الإسناد لقال من قال بهذا العلم. طيب الآن هذا التخريج قبل أن نشرحه، الآن نشرح هذا الحد التخريج حتى يستوضع عندنا إيش هو علم التخريج، قبل أن نبدأ بشرح التعريف. هل أحد عنده سؤال على ما ذكر؟ هل أحد عنده سؤال بارك الله فيكم على ما ذكر على التخريج بشكل عام وغير ذلك من الأمور قبل أن نشرح بشرح التخريج؟ نعم، نعم الفصل الظاهر فيه مش عارف عندي الآن الصوت واصل عندكم بارك الله فيكم؟ نعم في فصل بين الصوت، الآن الصوت واصل تمام الحمد لله. طيب قبل أن نبدأ بشرح التعريف، بشرح تعريف التخريج، هل أحد عنده سؤال استفسار؟ هل أحد عنده استفسار سؤال؟ طيب تمام الحمد لله. طيب الآن كيف نشرح هذا التعريف، لأنه شرح التعريف ربما يعطينا دلالة أوضح على التعريف. طبعا ما المراد بالآن بالدلالة على موضع الحديث؟ ما هو المقصود فيه أن تدل هذا الحديث على موضع الحديث؟ أينما هو موجود هذا الحديث وهو ذكر المؤلفات التي يوجد به هذا الحديث، المؤلفات التي ذكرت هذا الحديث. يعني عندما تبحث في حديث أنت تذهب إلى المؤلفات التي ألفت وذكرت هذا الحديث وأوجدت هذا الحديث. مثلا نقول الآن أخرجه البخاري في صحيحه. مثلا نقول أخرجه الطبراني في معجمه. نقول مثلا أخرجه الطبري في تفسيره. شوف الآن كيف اختلفت هذا، لأنه الآن كل كتاب تعزوه إلى مؤلف. لا يمكن أن تقول مثلا أخرجه البخاري في معجمه، مثلا هو مقصود في صحيحه. نقول أخرجه البخاري أين؟ في صحيحه. أخرجه الطبراني أين؟ في معجمه، معجم الطبراني. أخرجه الطبري أين؟ في تفسيره، وهكذا. هذا المقصود فيه الدلالة على موضع الحديث، الدلالة على موضع الحديث، أي تذكر الكتاب، تذكر المؤلف ثم أين أخرجه. تقول أخرجه البخاري في صحيح، وأخرجه الطبراني في معجمه، وأخرجه الطبري في تفسيره، وهكذا من هذه الكتب الأصلية. الآن من الكتب الأصلية، الآن وضحت الآن شو المقصود بها موضع الحديث، أن تذكر الكتاب الأصلي، أن تعزو هذا الحديث إلى المصدر الذي ذكر هذا الحديث من الكتب الأصلية، من الكتب الأصلية. هذا أهم شيء يا أخوان، أهم شيء. تمام. طيب الآن نأتي إلى إيش يعني الكتب الأصلية. شو يعني لما تقول أنت عندك كتب أصلية؟ طيب شو يعني الكتب الأصلية؟ أولاً الكتب الأصلية هي التي جمع مؤلفوها الأحاديث متصلة بسندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتب الأصلية. الكتب السنة، ما هي الكتب الأصلية أو الأمهات الكتب أو الكتب الأصلية؟ الكتب السنة التي جمعت الأحاديث عن طريق مؤلفيها بسندهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأي كتاب له سند من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ماذا يسميه؟ كتاب أصلي. مثل ماذا؟ أعطوني كتب أصلية الآن بناء على هذا الأولاني، التعريف الأولاني أو الذكر الأولاني التي اتصل سنده بالنبي عليه الصلاة والسلام، المؤلف بالنبي. الكتب الستة من أول مرة، الكتب الستة كاملات. هذه كتب يعني كما يقولون أول شيء، الكتب الستة: موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، مستدرك الحاكم، مصنف عبد الرزاق، وغيرها الكثير. هذه كلها كتب اتصل سندها سند المؤلف الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتسمى كتب أصلية. فأنت تستطيع أن تستخرج منها. نعم كلها ذكر طبعا مقطوع موقوف غير ذلك، كل هذه كتب أصلية. لكن تنبه لأمر معين. أنت عندما تخرج تقول مثلا ذكره فلان في مستدرك الحاكم، أو في مصنف عبد الرزاق. طبعا مصنف عبد الرزاق ليس كله صحيح، ومستدرك الحاكم ليس كله صحيح. نعم، هذا تخريج. أنت ما حكمت على الحديث إخوان، أنت ما حكمت على الحديث، أنت استخرجت الحديث الآن، بيّنت الحديث أنه موجود في مستدرك الحاكم أو في مصنف عبد الرزاق أو في مسند الإمام أحمد، ثم يأتي بعد ذلك الحكم على الحديث وهو التحقيق، الحكم على الحديث تقول ضعيف صحيح حسن وغير ذلك. فقط أنت خرجت الحديث، خرجت الحديث أنه هذا الحديث موجود في مستدرك الحاكم، في الكتب الستة، في مصنف عبد الرزاق، هذا اسمه تخريج. بعد ذلك يأتي علم التحقيق وعلم الحكم على الحديث، تقول إيش وهو أخرجه الحاكم في مستدركه وهو ضعيف كما ضعفه العالم الفلاني، تذكر من ضعفه من العلماء، من العلماء. لذلك سموه علم دراسة، علم التخريج ودراسة الأسانيد، هذا اثنين مربوطات مع بعض، التخريجي ودراسة الأسانيد. من كان عنده علم بالتخريج إذن هو عنده علم بدراسة الأسانيد، لأنه كله كل شيء مرتقى يعني مرتبط ببعض. طبعا يا إخواني وعلم الحديث، طبعا هذا كله علم حديث إخوان، علم رواية ودراية، هذا يعني كله يعني متشابك مع بعض، متداخل مع بعض، لا تستطيع أن تفصل التخريج عن دراسة الأسانيد نهائيا، كله مرتبط مع بعضه، كله مرتبط مع بعضه. وإنما هذا العلم، علم التخريج، هو العلم الأول. يعني عندما الفقيه يريد أن يحكم بمسألة، الأصل بهذا الفقيه تمام أن يرجع إلى المحدث، يقول له أنني أريد أن أستشهد بهذا الحديث، فخرج لي هذا الحديث واحكم لي على الحديث حتى أستطيع أن أستنبط الحكم الشرعي من هذا الحديث. تمام، يعني لا يمكن فقيه الأصل لا يمكن الفقيه أن يصدر حكما شرعيا دون الرجوع إلى المحدث، هذا الأصل يا إخوان، الأصل. كمثل الطبيب والصيدلاني، كمثل الطبيب والصيدلاني مرتبطين ببعض، يعني ليس العمل الطبيب منفصلا عن الصيدلاني، وليس الصيدلاني منفصلا عن الطبيب، كلاهما متشابكين، بل نفس المهنة يرتبطون ببعض، كل منهم يعتمد على الآخر. لكن إذا الطبيب أصبح مفصولا عن الصيدلي والصيدلي مفصولا عن الطبيب، يحدث ما يحدث الآن من التلاعب بالسنة النبوية وعزو الحديث إلى غير مصدره، والنقص في التخريج والنقص في دراسة الأسانيد وغير ذلك من الأمور، بسبب انفصال المحدثين عن غيرهم بالعلوم الأخرى من الفقهاء والذين يشتغلون في علم القراءات وغير ذلك من الأمور. الأصل الرجوع إلى المحدثين، قال لك المحدث نعم هذا حديث صحيح يؤخذ به أو حسن أو مقبول أو غير ذلك، ثم يأتي دورك أيها الفقيه بالحكم على هذا الحديث. تمام، إذن الكتب الأصلية هي كما ذكرناها التي لها سند إلى مؤلفها، ثم الكتب التي تأتي تابعة للكتب التي ذكرناها بالكتب الأولى بالنوع الأولاني، الكتب التابعة للكتب التي ذكرناها بالنوع الأولاني. ما المقصود بهذا الكلام؟ هناك كتب ألفت على المصادر الأولى، على كتب الستة، على المستدرك، على المصنف، مثل أي كتاب، الجامع بين الصحيحين، أو الجمع بين الصحيحين للحميدي، هو على ماذا ألف؟ على الصحيحين، إذن هو تابع للنقطة الأولى، الجمع بين الصحيحين للحميدي. المصنفات التي جمعت أطراف بعض الكتب، مصنفات هذه التي جمعت أطراف بعض الكتب، مثل ماذا؟ مثل تحفة الأسرار بمعرفة الأطراف للمزي، تمام؟ تحفة الأطراف بمعرفة الأطراف، تهذيب سنن أبي داود، هذه كلها للمنذري، هذه كلها تابعة للأولاني، تابعة الأولى. لماذا؟ طب لماذا تابعة للأولى؟ ماذا عندما ذكر الأخ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أصل هذا الكتاب أين موجود؟ في النقطة الأولى، في كتب في صحيح البخاري ومسلم، تمام؟ وضحت كيف؟ إذن الكتب التي لها ارتباط بالمؤلف الذي له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، احفظها هيك أحسن شيء، احفظها. تأتي إلى الكتاب، هل له اتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ مثلا سنن أبو داود، هل له اتصال بالنبي؟ نعم. تهذيب سنن أبو داود، صحيح أبو داود، ضعيف أبو داود، كل هذه كتب أصلية بسبب ارتباط المؤلف بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أعطيكم مسألة وفكروا بها. طبعا نحن نشرح من عدة كتب من الآن، نسرح من عدة كتب، ربما اختلط، ربما نسرح من الطحان أو من العوني أو من محاضرات أخرى. نحن الجمع تجميع يا إخوان، يعني ليس أمامي كتاب معين حتى أسرح منه، وإنما هو أحضر وأنتقي، لكن معظمها الآن ربما تكون من كتاب الطحان مختصرة، وسوف يعني في نهاية المحاضرة أبشركم بأمر يعني إن شاء الله تفرحوا به. بنهاية المحاضرة إن شاء الله أعطيكم أمر إن شاء الله تفرحوا به ويسهل عليكم بإذن الله عز وجل، لكن فقط يعني ننهي المحاضرة وأبشركم به بإذن الله. فقط تابع معي، يعني حاول أن تقرأ قبل المحاضرة، ولكن يوم المحاضرة انتبه ما أقول، انتبه ماذا أقول، هذا المهم فقط، لأن الباقي أنا يعني كما يقولون جامع لك عصارة ما قالوه في هذه المحاضرة، يعني جامع لك ربما 70 صفحة فقط في ساعة أشرح لك إياها بمختصر ماذا أريد، ماذا أريد من هذه المحاضرة. وإذا كنت منتبه عندي فقط يعني تعطي رؤوس أقلام، لأن ربما لو قلت لكم الآن الذي ذكرناه من بداية المحاضرة، لأن صرنا 26 دقيقة مبتدئين، من بداية المحاضرة إلى الآن ربما تذكرهم في 3 أسطر أو في 2 سطر فقط. التخريج هو العزو الحديث إلى مصدره ويؤخذ من بطون الكتب، هذا اللي أخذناه الآن يا إخوان، بس هذا اللي أخذناه للآن فقط ترى. لكن يعني كن منتبه معي، بحاول ما تشغل نفسك إذا يعني ما تدخل مثلا في مكان آخر في درس آخر أو تنشغل بالكتاب أمامك أو غير ذلك، فقط كن تركيزك معي، كن تركيزك معي إن شاء الله طيب. لأن أتيكم إلى مثلا الآن لو قلت لكم تهذيب، الآن شوفوا السؤال يا إخوان، شوفوا السؤال وكونوا منتبهين معي، فنشوف مين المنتبه ومين المش منتبه. لو قلت لكم تهذيب سنن أبي داود للمنذري، تهذيب سنن أبي داود للمنذري، المنذري عندما هذب سنن أبي داود حذف الأسانيد، ما في أسانيد تمام، حذف الأسانيد. طب هل هذا يعتبر مصدر أصلي أم لا؟ جاوبوا على رسلكم. أعيد يا إخوان، تهذيب سنن أبي داود للمنذري، المنذري عندما جاء إلى سنن أبي داود هذبه، شو يعني هذبه؟ شال الأسانيد. هل هذا تهذيب سنن أبي داود بعد أن حذف الأسانيد يعتبر مصدر أصلي أم لا؟ ولماذا؟ هاي إخوان طيب طبعا يعتبر يا إخوان، ليش؟ يعتبر مصدر أصلي ليش؟ لأنه الآن لما أقول لك أن تهذيب سنن أبي داود أعطيتك حديث وما في سند، بس ذاكر مخرج الحديث عن الصحابي الفلاني، ترجع للأصل، تعود للأصل، الأصل موجود، الأصل موجود يا إخوان، السنن أبي داود موجودة، فقلنا كل ما يشتق عن هذا، كل ما يشتق عن الأصل فهو بحكم الأصل، فالفرع حكم عن الأصل، والفرع يأخذ حكم الأصل، الأصل موجود سنن أبي داود، لو هذبوا لو اختصروا لو حذف شال كل الأصل موجود، فأنت تستطيع أن ترجع إلى الأصل وهو سنن أبي داود تمام؟ ما نتكلم عن أنه هذا أصل الكتاب وغير أصل الكتاب، لكن تقول مثلا هذا الكتاب أخرجه مثلا في تهذيب سنن أبي داود مثلا، هذا يعتبر أصل إخوان، يعتبر أصل. لكن عندما قلت أنت تهذيب سنن أبي داود أو صحيح سنن أبي داود أو ضعيف أو مختصر، أنت تدور حول كما يقولون تدور حول الحمى وهو سنن أبي داود. عندما تريد أن تخرج ترجع إلى الأصل سنن أبي داود وتأخذ الحديث. فكل ما يؤخذ عن الأصل فهو في حكم الأصل، أساس إيش؟ عشان تريح نفسك، ما ضل تحفظ كثير، إنه علم التخريج ترى يعني بده حفظ قليل، لكن بده فهم. يعني علم التخريج عندما أقول لواحد ترى بده أخذ مادة علم التخريج ودراسة الأسانيد، كما يقولوا يفر منها فرارك من الأسد، ليش؟ بقولك صعبة ودراسة ومش فاهم شيء ومن عارف إيش. لا يا إخوان، دائما صعوبة المادة وسهولة المادة تتحكم ليست بالمادة بل بطريقة عرض المدرس للمادة، خذ قاعدة. يعني لو ذكرتك الآن قلت لك أصعب مادة واجهتها في الدراسة، أصعب مادة، ربما تقول لي الرياضيات أو الفيزياء أو العربي أو غير ذلك، ليس لصعوبة المادة، وإنما لماذا؟ بسبب أن المدرس لا يمتلك أسلوب بإيصال المعلومة. مثلا أنا كنت في الصف 9 مثلا أحب الفيزياء، لماذا؟ كان المدرس سهل بالنسبة لي. أكره الرياضيات لأن المدرس ما يعرف يوصل المعلومة. أحب العرب وهكذا. فطريقة حكمك على المادة دائما خذ قاعدة يا إخوان، خذوا قاعدة، أنصحكم كطلاب دراسات عليا أو طلاب بكالوريوس وأمامكم بعد يعني البكالوريوس بعد أمامهم الماجستير والدكتوراه، الماجستير بعد أمامهم الدكتوراه، الدكتوراه بعد أمامهم وغير ذلك. دائما دائما أول أسبوع، أول أسبوع بالمواد، أول أسبوعين بالمواد خذ عند كل المدرسين ما استطعت، احضر عندهم كل ياتهم. لا تأتي إلى المادة وتحكم عليه من اسمها، هذا خطأ، بل بالعكس هذا قصور في الطالب، وقصور في طالب العلم أن تحكم على المادة أنها سهلة أو صعبة من مدرسها. احضر أول أسبوعين، هذا طبعا طبعا كما يقولون هذا أسلوب يعتمده كثير من الطلاب. أول أسبوع يسجل المواد، حتى في الجامعة يسجل المواد، يسجل مثلا 10 مواد، هو بده 5 مواد بس، ما بده 10 مواد. بحضر أول أسبوع أو أسبوعين، بشوف مين والله المدرس اللي ممكن يفيدني، مين المدرس والله ليس متشدد ما عندهش أسلوب وغير ذلك، وأخذ 5 مواد من 10 مواد، وبهذا أكون أنا خلص يعني أخذت علم وعلامة. لأنه كلاهما إن لم تأخذ علم وعلامة ترى عندك خلل، أنت كطالب عندك خلل. يعني إذا أخذت مادة فقط لأجل العلامة أنت عندك خلل، إذا ضحيت بالمادة تاعتك هذه من أجل العلامة أو العكس. فأنت أخذ أحكم يعني بعض المواد تكون سهلة جدا سهلة، لكن تأتي عند مدرس لهذه أو عند شيخ يصعبها عليك ويعطيك أسلوب لا تستطيع أن تستمر بها. إذن ذكرنا الكتب الأصلية، ذكرناها مؤلفيها أو من بثق عنها، شوف أو من بثق عنها، أو الكتب التي ألفت في فنون أخرى، أو الكتب التي ألفت في فنون أخرى كالتفسير كالفقه كالتاريخ، لكنها استشهدت بالأحاديث، استشهدت بالأحاديث التي ذكرت، لكن بشرط أن يروي هذا المؤلف بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ بسنده. شوف كل الآن كل هذه الكتب الأصلية لها ارتباط بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثل أعطيكم الآن مثلا كتاب تفسير الطبري، تفسير هل هو كتب كتاب حديث؟ تفسير الطبري بماذا يختص؟ بأي علوم؟ بالتفسير. تفسير الطبري بأي علم يروى أو يصنف؟ بالتفسير، صح؟ بالتفسير. طيب الآن لماذا نسميه كتاب أصلي؟ لماذا سمينا كتاب أصلي؟ ليش؟ ما هو كله يذكر فيه تفسير، ما بذكر فيه أحاديث. أحيانا يستخدم الحديث، أحيانا يذكر الحديث، لكن إذا ذكر الحديث الإمام الطبري، إذا ذكر الحديث الإمام الطبري ماذا يعمل؟ يذكر الحديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يروي هذا السند بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تفسير الطبري هو من الكتب الأصلية، من بطون الكتب الأصلية. طيب الأم للشافعي، الأم للشافعي هل كتاب أصلي أم غير أصلي؟ أصلي كذلك، لأنه يرويه بسنده إلى، رغم أنه أن الأم للشافعي بأي علم؟ الأم للشافعي بأي علم؟ حديث أم تفسير؟ حديث ولا تفسير؟ بأي علم؟ حديث أم تفسير؟ الفقه، تمام، ما شاء الله صحيحين ما شاء الله عليك. إذن وضحنا الآن ما هو مقصود بالمصادر الأصلية إخوان. يعني الآن لو أتيت إلى رسالة ماجستير، أنتم كلكم ما شاء الله طلاب ماجستير أو دكتوراه أو بكالوريوس إن شاء الله ستكونون بسنة في الماجستير أو الدكتوراه، وأصبحت تخرج الأحاديث بكتب معاصرة، بكتب معاصرة، ترى هذا خلل خلل بالطالب ثم خلل بالمشرف، ترى لأن المشرف لم يقل له أن هذا الحديث لابد أن تعود إلى المصادر الأصلية، المصادر القديمة التي ذكرت هذا العلم، ارجع إلى المصادر القديمة، اربط دائما علمك بالمصادر القديمة وليس بالمصادر الحديثة، خاصة الحديث اربطه بالقديم، لا تربط بالجديد إلا للشرح والتوضيح، إلا للشرح والتوضيح. طيب الآن عندكم نعطيكم واجب، طبعا الآن أحيانا كما قلنا الآن ذكرنا أن أحيانا تذكر الحديث من كتب ليست أصلية، ليست أصلية، وإنما ربما لعجز، عجز عن مصدر الحديث، أو يعني كما يقول ما بتشتعب حاله، خلاص عزل الحديث رواه مثلا الطحان في كتابه، نقول رواه الطحان في كتابه مثلا ويخرج خلاص انتهى الموضوع، ذكر الطحان في كتابه، هذا ليس تخريج إخوان، هذا إذا ذكرته هذا يعتبر غير مستحسن بالطالب، غير لائق بالطالب، يعتبر عجز عند الطالب وغير ذلك، لابد أن يكون الطالب منتبه أن يعزو هذا الحديث إلى الكتب الأصلية التي ذكرناها يا إخوان، إلى الكتب الأصلية التي ذكرناها. طيب الآن لو ذكرت لكم، لأن عرفتوا شو الكتب الأصلية يا إخوان؟ عرفتوا إيش الكتب الأصلية؟ واحد ولا اثنين؟ الكتب الأصلية واحد ولا اثنين؟ من معنا يا إخوان؟ طبعا بيجي عنده صلاة، بيجي عنده عذر، بيجي عنده بتنادى عليه والدته، بتنادى عليه زوجته، طوال عادي بدون استئذان يخرج مباشرة يا إخوان، ما عندنا مشكلة ترى بدون استئذان عادي، ما عندنا مشكلة. الهدف الاستفادة وليس هدف يعني كما يقولون كبح جماح النفس، لا. طيب الآن أذكر لكم بعض الكتب وتقول لي هل هو كتاب أصلي أم غير أصلي، تذكر كلمة أصلي أو غير أصلي، يعني هل ممكن أن نخرج الحديث منه ولا لا. بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر، بلوغ المرام، بلوغ المرام يا إخوان، بلوغ المرام ليس أصليا، غير أصلي يا إخوان بلوغ المرام. ليش بلوغ المرام؟ رياض الصالحين، الجامع الصغير للسيوطي، الأربعين النووية، كلها نفس الشيء ترى، نفس الحكم، كلها نفس الحكم، لا تعتبر مصادر أصلية، لا يستعان بها في التخريج. يعني لا يمكن أقول هذا الحديث رواه النووي في رياض الصالحين، هذا الحديث رواه السيوطي في الجامع الصغير، لا، هذه غير كتب غير أصلية، كتب غير أصلية، تمام؟ هذه كتب غير أصلية، تمام؟ كتب غير أصلية، يعني لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها، هي تروى إلى المؤلف. يعني أنا أقول لك مثلا، قل لي ما هو سندك في رياض الصالحين، أقول لك إلى الإمام النووي، إلى الإمام النووي. قل لي ما هو سندك في الأربعين النووي، أقول لك الإمام النووي، تمام؟ ما في سند مكتمل، ربما الحديث نفسه، الحديث له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقصد المؤلف يا أخوان، المؤلف وليس الحديث. هل المؤلف الآن الإمام النووي ذكر جميع الأحاديث التي في كتابه بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذه النقطة وضحت الآن أختنا عبير، أختنا ربيعة. الآن الإمام النووي في رياض الصالحين أو في الأربعين النووي أو الإمام السيوطي، هل ذكر جميع الأحاديث في هذا الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسنده، أم إلى سنده هو؟ إلى سنده هو، تمام؟ لذلك أنا لاحظ كل الأسانيد التي ذكرت الأربعين النووي، رياض الصالحين، الجامع الصغير، ينتهوا بمن ينتهي السند؟ بمن ينتهي السند؟ بمؤلف الكتاب، بمؤلف الكتاب. طيب للبخاري، تستطيع أن تنتهي للبخاري ثم تكمل، أصلا البخاري نفسه مكملهن، إذا في ثلاثيات البخاري، صح؟ في ثلاثيات البخاري. ما المقصود بالثلاثيات؟ أن بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الرواة. هيا إخوان وضحت كيف تميز؟ هذا الآن كيف تميز؟ هذا مهم جدا يا إخوان، وسوف تسألون عنه. يعني الآن غد سوف تنزل لك، هذا أهم شيء يا إخوان، سوف تنزل لك مادة في كشف العلامات اسمها التخريج وعلم الأسانيد. والله ترى العنوان ترى كبير، مستهل يا إخوان، العنوان مستهل. يعني غد مثلا أنت والله تخرجت، والله شاف مدرس كما يقولون ترانسكريبت أو هذا الكشف العلامات، وعندك التخريج وعلم الأسانيد، وقال لك رياض الصالحين كتاب أصلي أم غير أصلي؟ تقول له كتاب أصلي، كيف كتاب أصلي؟ من درسك المادة؟ هدي، فهمتوا كيف؟ إذن يعني عندما تنهي هذا العلم، يعني سوف تحمد الله عز وجل أنك دخلت هذا العلم واستفدت من هذا العلم. لأن هذا العلم ليس موقوف على من هو تخصصهم سنة نبوية، وليس موقوف على من تخصصهم أصول دين، وليس موقوف على القرآن وعلومه، وليس على اللغة العربية. هذا علم يجب أن يدرس لكل من هو طالب علم، لكل من يحمل شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في أي تخصص شريعة، في أي تخصص دراسات إسلامية، في أي تخصص، تخيل في أي تخصص، لابد أن يدرس هذا العلم حتى يميز. إذا الذي درس الشريعة، ترى العوام يا إخوان، العوام لا يميزون أنه معك دكتوراه بالفقه أو دكتوراه بالسنة أو ماجستير بالسنة أو ماجستير بالقرآن أو هذا، اسمه خلص دكتوراه شريعة، اسمه دكتوراه دراسات إسلامية. العوام لا يفرقون، العوام لا يفرقون، العوام الناس العامية ما بيفرقوا. لذلك بيجي عليك بيسألك يقول لك الحديث الفلاني صحيح؟ تقول له أنت ترى مش تخصصي هذا. صح، هو مش تخصص، إذا كنت فقه هذا مش تخصصك، لكن عند العوام لا يعذروه، ما بيعذروك العوام، ترى راح يقول عنك لد هذا ما أخذ شهادة دكتوراه ولا يعرف شيء. هل سوف يقول عنك العوام و تخرج عنك أنك لا تعرف شيء. صح من العلم أن تقول ليس تخصصي هذا، تقول متى ليس تخصصي؟ الذين يفهمون ماذا يعني علمك. يعني مثلا كثير ترسل لي أسئلة على الخاص أقول ليس تخصصي أو ليس عندي علم لا أجيبه. كثير يكون الذي يسألني طالب علم، إما طالب عندي في الكلية أو في الجامعة أو أعرف أنه طالب. أما إذا كان عامي كثير تأتيني، وخاصة من النساء تأتيني أسئلة على الخاص كذا وكذا وكذا، لا أستطيع أن أقول لها لا أعلم، ولا أستطيع أن أقول لها أن هذا ليس تخصصي، إما أحيله على شيخ آخر أو أبحث لها عن جواب. أما لو أسألني الآن أي طالب بحثني طالب عن حديث كيفية الترجيح وغير ذلك، أعرف أن هذا الطالب طالب علم، قلت له لا أعرف، ووجهته لدكتور الفلاني ولا دكتور الفلاني، لأنه يعرف أن تخصصي كذا، رغم أنه في تخصصي لكن يحتاج إلى بحث العلم. هذا الأمر حتى يكون مفهوم لدى الجميع. طبعا ذكر هو في إذا لاحظتوا في التخريج قلنا هو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بالسند، ثم قال ماذا؟ ثم وليس و، ثم بيان مرتبته عند الحاجة. طبعا شو المقصود، ماذا تفهمون من بيان مرتبته عند الحاجة؟ هل مقصود أنه علم التحقيق ليس مهم أم ماذا؟ ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ أنه هل علم التخريج علم التحقيق الذي أو الحكم على الحديث ليس مهما؟ لأنه توحي هذه العبارة بيان مرتبته عند الحاجة. ما المقصود عند الحاجة؟ يعني هل هو مقصود أنه لا علم الحكم على الحديث والتحقيق ليس مهما؟ هذا المقصود فيه إذا كان كما يقولون أن عندما تقول أن أخرجه البخاري في صحيحه ليس هناك حاجة أن تبين تحكم على الحديث، أخرجه مسلم في صحيحه ليس هناك حاجة أن تحكم على الحديث، يعني الحديث واضح، الحديث صحيح في صحيح البخاري. عندما نقول مثلا أخرجه عبد الرزاقي، تمام، عندما نقول مثلا أخرجه عبد الرزاقي في مستدركه أو الطبراني في معجمه، تمام، نحتاج للحكم على الحديث بناء على الكتاب الذي أخذنا منه، بناء على الكتاب الذي أخذنا منه. للآن يا إخوان هل من سؤال؟ للآن فقط عرفنا هذا الموجود على اللوح، شايفين الموجود على اللوح، فقط عرفنا التعريف فقط اليوم، وهو الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، أخرجته بسند. ترى التعريف واضح، بس عندما ذكرنا أول شيء كان صعب مو واضح لكم، الآن واضح، الآن أنا متأكد التعريف الآن واضح لجميع من استمع إلي، أنا متأكد هذا يقينيا أن الكل واضح عنده ما هو المقصود بالدلالة على موضع الحديث، إيش المصادر الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته، ثم بيان مرتبته. طبعا يا أخوان كما قلنا الآن من خلال شرحنا تبين إيش أهمية علم التخريج، إيش فوائد علم التخريج، إيش وجه الفائدة لي. كل مشتغل بأي علم بأي فرع من فروع الشريعة يجب أن يتعلم هذا العلم، يجب عليه يتعلم هذا العلم. لأنه لماذا؟ يعني هناك بعض الشيوخ كان يشرح في صحيح مسلم، بعض الشيوخ كان، وكنت أحضر له قبل أن يشرح صحيح مسلم، كان يشرح في صحيح مسلم ويشرح السند قبل المتن. ما في الآن ربما عالم أو ربما الذين يشرحون السند ثم المتن قليلين جدا، فسأله أحد الطلاب قال له لماذا يعني تشرح السند ثم المتن؟ قال أريد أن أحيي سنة، أريد أن أحيي علما قد أميت. علم دراسة السند ترى علم مات خلاص راح، إلا يدرس في الجامعات بس، حتى بالجامعات من يدرسوه، حتى بالجامعات يدرسوهم كمادة مضطرة عليهم أو من أجل العلامة، لكن نريد طلاب يدرسوا هذا العلم من أجل أن يحافظوا على هذا العلم، ومن أجل أن يحافظوا على سند هذا العلم، ومن أجل أن يحافظوا على إمكانية استمرار هذا العلم. لأنه إذا هذا العلم أسكت، وإذا هذا العلم أرفع صوتي، طيب، إذا هذا العلم أسكت وهذا العلم أطمر، إذا طمرت السنة يا أخوان، طمرت السنة تماما، لأن هذا العلم الذي يتحكم بالسنة، هذا العلم الذي يقول لك هذا الحديث صحيح وهذا العلم وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث يحتج به وهذا الحديث لا يحتج به، هذا هو العلم يا إخوان الذي نريده، هذا العلم الذي ينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا وينشغلوا به. طبعا أعطيكم لمحة يعني صريعة عن علم التخريج، ما هو علم التخريج بشكل يعني التخريج، علم التخريج كتاريخ. طبعا كما قلنا الآن في القرون الأولى لم يكونوا بحاجة، إلى هذا، إلى هذا العلماء والباحثون القدامى لم يكونوا بحاجة إلى علم تخريج. لماذا؟ لأن كل شيء عندهم موجود، يعني تسأل الإمام البخاري الحديث الفلاني يقول، تسأل نعم. تسأل الإمام البخاري، تسأل الإمام مسلم الحديث الفلاني، يقول لك أرويه عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو ذكره الإمام البخاري. فما كان عندهم بحاجة إلى علم خاص اسمه علم التخريج، لأن كل شيء الآن الصوت إخوان أظن واضح الآن، عاد الصوت لكم، عاد الصوت، هل الصوت بالغرفة؟ السلام عليكم. الصوت والله لا أعرف، الصوت القطع هل من الغرفة أم من عندي؟ لا أعرف صراحة، لا أعرف. أنا أحتاج لأني اللوح، ولا نقلته على الميكسلر، ولا نقلته، لكن أنا أحتاج اللوح خاصة بالمحاضرة الثانية، أحتاج اللوح كثير جدا، يعني كل شغل على اللوح، أحتاج اللوح، لذلك لا أستطيع أن يعني أبقى على الميكسلر لحاله، ولعله يعني المحاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم أنقل على كلاهما بحيث أكون الكل معي بإذن الله عز وجل. إذن العلماء والباحثون القدامى ما كانوا بحاجة إلى علم أصول التخريج وغير ذلك، لو كان اطلاعهم واسع ويعرفون أين ما خارج أين موطن الحديث ومن مخرجه، وإن أرادوا أي شيء يذهبون إلى ما هو موجود عندهم من ورق ومن الصحيفة وغير ذلك، ويستخرجوا الحديث ويرجعوا إلى الحديث ويتدارسوا هذا الحديث. ما كان عندهم بحاجة إلى علم اسمه علم التخريج. متى جاء العلم، متى أصبح بحاجة إلى العلم؟ طبعا إلى أن يعني ضاق الآن، ضاق بالعلماء وضاق اطلاع كثير من العلماء والباحثين على كتب السنة. الآن ليس كثير من العلماء والمحدثين يعني يحفظون كتب السنة أو المصادر الأصلية. عندما ضاق بهم أصبح لابد أن يكون هناك علم اسمه علم التخريج، علم الأحاديث التي يستشهد بها، لابد أن يكون هناك علم خاص اسمه علم التخريج. انفصل الصوت، هل الصوت موجود؟ طب إذا فصل الصوت يا إخوان طوال يذكروا أنه فصل الصوت، أيوة، لأنه بعضكم يذكر بعضكم لا حتى أنتبه. فالآن بعد أن أصبح يعني ضاق بالعلماء بالاطلاع، بعدم الاطلاع على كثير من الكتب الأصلية أو كتب السنة وغير ذلك، أصبح لابد من علم التخريج. طبعا من أوائل من أخرج واعتنى بهذا العلم هو الإمام الخطيب البغدادي. طبعا كتب الخطيب البغدادي عض عليها بالنواجذ كما يقولون، عض عليها بالنواجذ، الذي توفاه رحمة الله عليه ب 463 هجري، توفي الإمام الخطيب البغدادي. كتبه من أروع الكتب، كتبه كلها يعني تتكلم عن الحديث وأداب المتكلم وأداب الحديث والسامع وغير ذلك، كتب رائعة جدا. فالكتب التي خرجها، الحديث التي خرجها الإمام الخطيب البغدادي في كتبه، هذا كان أول تخريج، من أول من اشتغل بالتخريج وهو الخطيب البغدادي، حيث خرج أحاديثه، الحديث التي يذكرها في المصادر أو الكتب التي كان يذكرها الخطيب البغدادي. بعد ذلك أتى الكتب التي يعني بعدها، جاء مثلا أبي القاسم الحسيني في كتابه تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب، بعد ذلك جاء تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم مهرواني، كتابين نفس الاسم لكن الأولاني لأبي القاسم الحسيني والثاني لأبي القاسم المهرواني، الأولاني هو تخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب. بعد ذلك هناك كتاب للحازم الشافعي هو تخريج أحاديث المهذب، وكتاب جيد، كتاب المهذب هو كتاب في الفقه الشافعي. ثم بعد ذلك أصبح العلماء يخرجون كتب ويستخدمون الحديث ويخرجونه من مصدره. فأي كتاب الآن خرج قديما، طبعا خرج الحديث بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو خرج كتابه بشكل عام بسنده، يخرج الحديث مثلا رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، هذا يعتبر من كتب التخريج، يعتبر من كتب التخريج. طبعا كتب التخريج يا إخوان كثيرة جدا، كتب التخريج كثيرة جدا. لو رجعنا إلى رسالة المستطرفة، رسالة المستطرفة، وهذا ذكرت ربما 40 كتابا في التخريج، 40 كتابا في التخريج، وذكرهن في هذا في الرسالة المستطرفة. لو رجعتم إلى صفحة 185 إلى صفحة 191 سوف تجدون ربما بالأربعينات ذكر كتب التخريج. وهو مهم أن تطلع، يعني لو اطلع على كتب التخريج حتى يكون عندك معرفة بما هي كتب التخريج. طبعا من كتب التخريج إذا لاحظت الكتاب يعني مذكور مثلا تخريج أحاديث المهذب، أذكر الآن ذكر حتى يكون على اطلاع عندكم بها، تخريج أحاديث المهذب للشيرازي، تخريج أحاديث المختصر الكبير، نصب الراية لحديث الهداية سوف نشرحه اليوم، نصب الراية، تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، طبعا كمان كلاهما للزيلعي، يعني نصب الراية وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. الزيلعي كان يأخذ منه ابن حجر، تخيل الزيلعي كان يعتمد عليه ابن حجر، يأخذ منه كثير ابن حجر، يعني تخيل ابن حجر كما يقولون الجبل كان يأخذ من مين؟ يأخذ من الزيلعي. معروف الزيلعي في الله المستعان، ترى يفصل الصوت الآن جيد. أيضا البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي. طبعا كل كتاب له مصنف، كل كتاب نذكر له مصنف، أي الذي خرج أحاديثه، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، أيضا للعراقي. تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب للحافظ العراقي. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعي. الدراية في تخريج أحاديث الهداية الحافظ بن حجر. تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي. هذه معظم الكتب التي هذا نبذ يعني بسيط، لكن لو رجعنا إلى الرسالة المستظرفة تجدون ربما 40-45 اعتنت بكتب. طيب الآن الصوت واصلكم؟ الله المستعان، هذه مشكلة والله. الصوت واصل عندكم؟ طيب الآن نبدأ، فقط نأخذ اليوم كتاب واحد اليوم، يعني بعد أن بدأنا بعلم التخريجي ولمحة وغير ذلك نأخذ فقط كتاب واحد اليوم إن شاء الله، اللي هو نصب الراية لأحاديث الهداية، الذي موجود على اللوح، إذا شفتوه موجود على اللوح، نصب الراية لأحاديث الهداية. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ للمرغناني الذي خرج هذا هو الزيلعي. طبعا هو كتاب في كتاب حنفي، هذا في كتاب الحنفي نصب الراية لحديث الهداية للمرغناني، ولكن الذي صنفه وخرج حديثه هو الإمام الزيلعي. طبعا إذا لاحظتم يعني أعطيكم بصفحة، هذا صفحة من الكتاب، أعطيت لكم بصفحة، أنتم معي على اللوح؟ من يرى اللوح؟ بارك الله فيكم، يضع رقم واحد، من يرى اللوح في الغرفة؟ من يرى اللوح؟ طيب تمام هذا الذي أريده. طبعا إذا لاحظت الآن في هذا، طبعا يذكر الآن اسم الكتاب، يذكر اسم الكتاب مثلا كتاب الطهارات. طبعا هو هذا الكتاب بدأ على أبواب الفقه، بدأ كما يقولون بالطهارة ثم المياه ثم غير ذلك. وكما قال ابن عثيمين رحمة الله عليه في تسجيل رائع، يقول طالب العلم يبدأ بكتب الفقه مبتدئا بكتاب الطهارة، فإذا وصل إلى باب المياه غرق ولم يكمل، وهكذا. هذه يعني الطلاب، يعني الطالب يبدأ متشجعا بباب الطهارة، يحفظ باب الطهارة وأحكام الطهارة، إذا جاء إلى باب المياه غرق بالمياه ولم يكمل، ما أكمل خلاص، يقول هذا العلم علم صعب ودعوني من بنيات الطريق. فالإمام الزيلعي كيف صنف هذا؟ ذكر الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الجنائز، كتاب هكذا، ثم يذكر الحديث، يقول الحديث الأول، الحديث الثاني، الثالث، الرابع، ثم يرويه، ثم يأتي بالراوي، يقول روى المغيرة ابن شعبة وهكذا كذا كذا كذا أن النبي، يأتيه بالسند إلى النبي، ثم يذكر الحديث، ثم يذكر الحديث، فبال قائما وتوضأ، الحديث أي حديث يعني فيه، أي روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، سباطة هي مزبلة قوم أو القذارة عندهم، فبال قائما وتوضأ، هذا يحتج فيه على جواز البول قائما، جواز البول قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنه بال على سباطة قوم، سباطة وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، هذا الذي يعني احتجوا به مثلا من أراد أن يحتج بالبول واقفا بجوازه يحتجوا بهذا الحديث. طبعا الذين ردوا عليه المعارضين قال لا، هي عبارة عن صباطة قوم، النبي كان يعني مرتفعا وصباطة القوم ومحترزا وغير ذلك، فكلاهما له وجهة نظر في الاحتجاب. ثم يقول ماذا يقول؟ قلت، شوف ثلاثة، قلت هذا حديث مركب من حديثين يرويه. شوف الآن كيف يفصل، رواه المغيرة بن شعبة جعلهما المصنف حديثا واحد، ثم يشرح، شوف الآن كل هذا يشرح بالحديث، ثم مثلا يأتي شوفهم بل انفرد به مسلم، يأتي بمن ذكره، شوف الآن هذا كله تخريج، بل انفرد به مسلم، شوف فعز هذا الحديث إلى الصحيحين، هذا كله تخريج، يعني يذكر أين ذكر، وشوف رواه الحاكم في المستدرك، وهذا الحديث، شوف كل هذا تخريج، هذا يعني عندما تقرأ في هذا الكتاب الإمام للزيلعي في تفنينه في التخريج تشعر أنك أمام عالم. حتى الإمام ابن حجر أخذ بعض كلام واعتمد عليه كثيرا، هذه نسخة من الكتاب، من كتاب الإمام. طبعا الكتاب نفسه، هذا هو الكتاب نفسه، الصفحة الأولى من الكتاب، هذا هو نصب الراية لأحاديث الهداية، نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، للإمام الزيلعي. طبعا الآن بعض العلماء اعتنوا فيه كذلك هذا الكتاب، لكن هذه النسخة اللي هكذا يكون شكل الكتاب، يعني نصب الراية وللزيلعي، كتاب الهداية، حديث الهداية أو كتاب الهداية الإمام المرغناني ذكر أيضا به. طبعا هذا الكتاب خرج فيه مؤلف الأحاديث الذي استشهد به الإمامي المرغناني في كتاب الهداية وفقه الحنفي، عن جاء الإمام الزيلعي إلى هذا الكتاب وخرجه كما يفعل الآن الأئمة المعاصرين، المحدثين المعاصرين، يأتوا إلى كتاب ثم يخرج أحاديثه، يأتي إلى كتاب ثم يخرج أحاديثه، وهو يعني كما يقولون من أجود الكتب أنفعها وأشملها في كتب الإمام الزيلعي، يعني هذا كتاب رائع جدا، يعني حفظوا هذا كتاب نصب الراية لحديث الهداية، أي طالب حنفي إذا لا يعرف هذا الكتاب يعني مشكلة، هذا كتاب عمدة بل الأصل في الفقه الحنفي. طبعا يذكر الحديث، يذكر طرق الحديث، مواضع الحديث، أقوال أئمة الجرح والتعديل في هذا الحديث، يعني متمكن من هذا العلم. وأيضا هذا الحديث ممن استمد، طبعا الرسالة المستطرفة لمين يا إخوان؟ للكتاني. الرسالة المستطرفة تم ذكرناها، الرسالة المستطرفة للإمام الكتاني الذين قلنا ذكر أنه ذكر 49 كتابا من كتب التخريج، وهو رسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني. ماذا يقول عن الإمام الزيلعي في عندما عرف بهذا الكتاب؟ قال وهو تخريج نافع جدا، به استمد متن من جاء بعده من شراح الهداية، يعني كل شراح الهداية الذين جاءوا بعد الإمام الزيلعي أخذوا عن الإمام الزيلعي. طبعا وماذا النقطة المهمة؟ بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخاريجه. تخيل الإمام ابن حجر يعتمد على الإمام الزيلعي في هذا التخريج. طبعا كما ذكرنا لكم الآن يعني يرتب الأبواب على حسب أبواب الفقه، يبدأ بالطهارة ثم بالمياه ثم غير ذلك، ترتب حسب أبواب الطهارة، ثم يأتي بكل حديث ويحكم عليه. طبعا كما ذكرنا قبل قليل أنه يكتب هناك حديث الباب، كلمة حديث الباب يأتي بالحديث التي ذكرت في هذا الباب. طبعا إذا كان هناك أحاديث مخالفة لهذا الحديث يسميها أحاديث الخصوم، أي التي جاءت معارضة إما للفقه الحنفي أو لما ذكره في كتابه، يقول لها الأحاديث أحاديث الخصوم، حتى أنه يذكر، أذكر لكم كيف هو يرتبها كذا. هذه صفحة أيضا من كيف يرتبها كذا، يرتبها بحديث الباب، ما هي حديث الباب، يذكر حديث الباب، إذا هناك حديث أخرى تعضد هذا الحديث يقول حديث آخر، ثم يأتي بالآثار التي تدعم هذا الحديث، تدعم هذا الباب، ثم إذا كان هناك من يعارضه يقول هذه حديث الخصوم، يذكر حديث الخصوم أي من يعارضه النقيض الثاني، وإذا كان هناك أحاديث كذلك تدعم أحاديث الخصوم يذكر هذه الأحاديث. يعني شوف إذا لاحظتوا الترتيب، ترتيب يبين على أنه يعني عالم في هذا الترتيب، وعالم يعني متبحر في التخريج، وليس كما يقولون يعني تجد أنه يعني متبحر في هذا العلم. لاحظوا الآن هذا نموذج آخر من الكتاب، نموذج آخر من الكتاب. شوفوا مثلا الحديث الثالث، الآن جينا الحديث الثالث. الحديث الثالث يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أنه قال لعائشة في المني: فاغسليه إن كان رطبا وافركيه. حديث تاع المني عندما يأتي على جسم الإنسان على هذا، يذكر يقول: ورواه الدارقطني في سننه، ويذكر الآن. ثم يقول: ورواه البزار في مسنده، ويذكر. ثم يقول ابن الجوزي، وذكره ابن الجوزي في التحقيق، والحنفية يحتجون على السوف. يعني يأتي بالفقه ويأتي بالأحاديث، يعني شغل منظم، يعني ليس كما يقولون يعني مبعثة، شغل منظم بهذا العلم. وهذا نقيض، وهذا يتناقض مع بما في مسلم. يعني تشعر أنك أمام يعني عالم فعلا يتكلم بعلمه يعني في هذا الكتاب. طبعا هنا هكذا انتهينا. طبعا نصب الراية هذا ربما يكون مختصر ما هو في نصب الراية، ذكرت الآن ما هو نصب الراية، فقه حنفي وغير ذلك من الأمور تلخيص لها. طيب الآن يعني ننتهي الآن بإذن الله عز وجل من هذه المحاضرة في التخريج. طبعا أنا قلت لكم هناك بشارة في النهاية. طبعا أنا سوف أعمل لكم ليس دائما حتى ما تعتمدوا، لو عندي يقين أنكم سوف يعني تتابعون معي لجعلت لكم ملخص لكل مادة، لكل محاضرة أعطيكم إياها بعد المحاضرة، لكن حتى لا تتكلوا كما قال لا تتكلوا، سوف يعني أرفع ملخص للمحاضرة، ملخص عام، خليكم معي ملخص عام شامل كامل، وهو الذي موجود في الكتاب، موجود في الكتاب في الكتب التي أرسل، إما في كتاب الطحان أو في كتاب العوني أو في الكتب الأخرى. هناك مختصر متوسط سوف نرفعه لكم إن شاء الله، وهناك مختصر كذلك من ربما من صفحة، وهناك مختصر للكتاب، لكتاب الزيلاي. هذا كله يعني جمعته لكم وموجود بإذن الله عز وجل، سوف أرفعه لكم إن شاء الله، يعني سوف أبعث إن شاء الله لأحد المشرف والمشرف ترفعه لكم بإذن الله عز وجل، حتى يوم الامتحان فقط تذاكر. هذا تلخيص، طبعا احنا صعب ان ناتي بالتلخيص اولا، يعني عندما يعني لو اتيت اليكم الان وذكرت فقط ما ذكرته الان، قلت لكم ترى تلخيص نصب الرايه هذا هو، وتقرا ولن تفهم شيء، لابد ان تعرض نص من الكتاب، وتعرض غلاف الكتاب، وتعرض احاديث من الكتاب، حتى الطالب يستوعب ما الذي يسمع به. لانه عندما تقول نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه، الطالب يعرف انه كتاب لكن لم يرى الكتاب، ربما من عمره شاهد الكتاب هذا، ربما يعني اثنين ثلاثة عدد مننا، هل عمره أحد فتح الكتاب وطلع في الكتاب؟ لكن عندما نأتي بصور من الكتاب من الداخل من عدة أبواب بالغلاف، يصبع عند الطالب، لن ينساه مدى الحياة، لن ينساه، لأنه أصبح عنده نظري وعملي. هذه أنا يعني معظم محاضراتي نظري وعملي. لو أحب نظام التلقين يعني أدخل نصب الراية وهو في الفقه الحنفي، والذي ذكر والذي ألفه علي بن أبي بكر المرغناني، وصنفه الإمام الزيلعي، ووجدوا ما كتب في التخريج كذا كذا، انتهت المحاضرة، مع السلامة، ما أصبحت محاضرة كذا. لابد أن يكون الطالب بين النظري وبين العملي. بإذن الله عز وجل سوف أرفعه لكم على عبر رابط وتأخذونه. يعني هو عندي الآن هذا التلخيص لخص لكم، يا ربما يأتي بعشرين صفحة، لكن بسبب أنه في داخله صور، والله شوف حتى أكون معكم صريح، المادة إن لم تتابع فهي صعبة جدا. أنا سأقول لكم جميع مواد دون استثناء، إن لم تتابع فهي صعبة جدا، إن تابعت فهي سهلة جدا. الآن الحضروا اليوم إخوان، الحضروا اليوم من أوليتها إلى نهايتها، صراحة أعطوني درجة الصعوبة للآن، درجة الصعوبة من 10، يعني 10 صعب جدا وواحد سهل. خليكم حتى يعني نتفق على شيء، لأنه بهمني يفهم الطالب، بهمنيش والله أنهي المادة، فبنيت الطالب يأخذ علامة 90 أو 100 وهو مش فاهم شيء، ما سويناش شيء يا أخوان، اجعل العلامة آخر شيء. مين أخذ مني، مين أخذ معي مادة البحث العلمي؟ مين درس مادة البحث العلمي؟ مين درس مادة البحث العلمي يا أخوان معي الفصل الماضي؟ تمام. كمان مين؟ 4 5 6 7 8 8 9. طيب أول ما بدأتم بأول محاضرة في البحث العلمي كانت صعبة أم سهلة؟ كانت صعبة، حتى بعضكم حذف المادة شالها، لكن بعد أن بدأنا كما يقولون بالتسهيل على الطالب ورويدا رويدا، يعني كلهم أصبحوا طلاب، يعني أضافوها بعد الأسبوع الخامس. لماذا؟ نسهل على الطلاب، أنا لا أنتقل من نقطة إلى نقطة حتى جميع الطلاب دون استثناء، تخيل، حتى يعرف أن هذه النقطة الآن واضحة، خلاص واضح. ننتقل على بعدها، لذلك لاحظتوا كل بعد عنوان واضح من عنده سؤال. أما إذا طالب دخل مثلا، بعض الطلاب دخل الآن مش موجود، هو الآن مش موجود، ربما ذهب عنده صلاة، عنده مجلس آخر غير ذلك، ويقول المادة صعبة. طيب أنت ما حضرت أصلا، ما حضرت حتى تقول عندي صعبة أو سهلة. تسأل من حضر، من حضر من بداية المحاضرة إلى نهاية المحاضرة، بغض النظر أنا فصل النت أو غير ما فصل النت، هذا يعتبر حاضر لأنه مشكلة مش عنده. الآن بناء على ما بدأنا بالمحاضرة 1:06 من بداية المحاضرة إلى الآن، هل هي المادة كانت صعبة أم سهلة؟ أنا أذكر بدون رقم، قل لي صعبة، سهلة، سهلة جدا، تحتاج إلى تركيز، هكذا تقييمكم أعطينا، حتى يعني نكون معكم يا إخوان، هذا ليس انتقاد لا لكم ولا لي، وحتى يعني نبقى نعيد ونكرر ونرسل لكم تلخيصات وغير ذلك من الأمور، حتى يعني تتقنوا هذا العلم يا إخوان، تتقنوا هذا العلم، لا نريد تأخذ علامة بدون علم أو علم بدون علامة. تمام تمام، أهم شيء تكون عندك اطلاع. الآن سوف تلاحظوا، يعني أنا متأكد الذي سمع معي المحاضرة ربما استفاد 70% أقل شيء، أنا متأكد من هذا الكلام، استفاد يعني 70% من المادة، 70% أقلها 70%، أنا متأكد من هذا الكلام. يعني أنا لو قلت له ما عرف لي تخريج أشهر كتب التخريج، أذكر لي كتاب أو كتابين، بس هذا هو اللي شرحنا اليوم إخوان فقط. لماذا نحن بحاجة لهذا العلم؟ بعد أن يقرأ التلخيص، لا تدخل المحاضرة القادمة إخوان، لا تدخل المحاضرة القادمة إلا وأنت قد قرأت التلخيص الذي سوف أبعثه لك. التلخيص الذي سوف أبعثه لك يعني نفس الشرحته، نفس الشرحته، لكن في إضافات، في صور، في تجميع لأكثر من مصدر، وبالنهاية بالنهاية موجود صفحة واحدة تلخيص المحاضرة كاملة، لخصتها كاملة بصفحة واحدة، هذا الموجود. تمام. طيب احنا ننتهي ان شاء الله المحاضرة حتى نستريح، ثم ندخل الى محاضرة الحديث التحليلي بإذن الله عز وجل، لأنه سوف أرسل المادة هذه أرفعها وأنشرها في الجروب بإذن الله عز وجل حتى تنزلوها بإذن الله عز وجل. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يعني 5 دقائق 10 دقائق ونبدأ إن شاء الله بالحديث التحليلي لمن كان عنده مادة الحديث التحليلي بإذن الله عز وجل، يعني هو 20، يعني إن شاء الله 20 نبدأ بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.